يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل؟ نعم نعم يجوز. يجوز على كلام المؤلف. على كلام المؤلف نعم، بشرط ألا يخرج. لا خل هذا، قول ثاني. لا كلام المؤلف يجوز. نعم يجوز. يجوز. هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟ لا لا يجوز. لا يزنب، لأن وضعه جائز، وما جاز وضعه حرم إزالته. طيب هل فيه قول ثان؟ نعم في المسجد أو خرج إلى عارض يزول قريبا، يزول قريبا فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراجح، وبناء على هذا القول هل يجوز رفع يا زكي؟ ها؟ ما لم تخشى، ما لم تخشى فتنة. تمام، يجوز رفع ما لم تخشى فتنة. طيب هل يجوز أن نقيم أحدا ويجلس مكانه؟ السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب؟ نعم. لا يجوز إلا في مسألتين. الثالث المذهب. أي نعم. فيما إذا وضع مصلى مخرج. لا ما أقام. مسألة الصغير. أي نعم. صاحب الله. مسألة الإيثام. لا الإيثام ما هو ما أقام. هذا الموضوع يعني أقام للأمير مثلا، هذا إيثار وقاله وليس إياه. ما هو قول أول، ما بعد صنع الخلاف. نعم. شيخ. يجلس أحد في مكانه. لا. كان معروف له مكان معروف تدريس. يقول العلماء أو الإمام. المذهب أو الإمام. يستثنون ثلاث مسائل. الإمام. والثاني الصغير. والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. ثلاث مسائل. الإمام اشتراط أيضا. إيه؟ الإمام إمام المصلين، اشتراطنا أن لا يجد مكانا بدون ترى أنا الظاهر نغلط. نعم هذه مسألة التخطي، مسألة التخطي. إذن الصغير ومن قدم صاحبا له. طيب نعم لا هذا رفع المصلي. طيب القول الثاني وهي وأما الصغير فلا يجوز إقامته وهو الصحيح. طيب كم بقي الوقت؟ الساعة الأذان على الأذان. طيب أنتم تقول عندنا أسئلة ودنا نبحثها في الجمعة. نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها القول الراجح في الساعات أنها من طلوع الشمس. هذا الراجح لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر. طيب شيخ حسن الله لك التأمين على دعاء الخطيب يجوز؟ يجوز، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون سرا لأن لا يشغل عن استماع الخطبة. نعم خالد. نعم لأن هذا وقت دعاء، لأن الخطبتين وقت دعاء. وإن كنت لا أعلم في هذا سلفا، لكن الأصل أن الدعاء أن اليدين ترفع، أن الدعاء ترفع في اليدين. نعم.